أخذنا درس واحد لحد وين وصلنا؟ خلصنا الوضوء؟ هلا نرجع الصلاة. طيب خلصنا الوضوء. الغسل تكلمنا عن الغسل؟ تكلمنا عن الغسل. طيب جيد. إذا الآن إن شاء الله نتكلم عن الصلاة. ما أخذنا نواقض الوضوء؟ ما؟ طيب ماشي، مو مشكلة مو مشكلة، إن شاء الله بنبين الآن نواقض الوضوء. النواقض، نقولنا النواقض إيش معناها كلمة ناقض؟ أيوة، النقض هو الهدم. النقض هو الهدم، تبني شيء وتهدم. اللي هو نقيض الشيء، نقيض، نقض ونقيض يعني عكس، العكس. بنيت شيء بدك تهدمه، عملت شيء بدك تنقضه، يعني تفسده إلى آخره. إذن معنى ناقض يعني مفسد. فلما قلنا نواقض الوضوء، الأشياء التي إذا حصلت مع الإنسان يفسد الوضوء ويحتاج الإنسان إلى إعادة الوضوء، زي ما قلنا نواقض الإسلام أو نواقض لا إله إلا الله، تحتاج إذا الإنسان ارتكب ناقض من هذه النواقض يحتاج إلى إعادة الإسلام من جديد، يعني انتقض إسلامه باعتبار أنه ما عاد مسلم. ما يعتبر مرتد؟ هو مرتد، ما هو شو معنى انتقض، يعني ارتد عن الإسلام، أصبح الآن غير مسلم. ونواقض الوضوء هي أشياء تحدث مع الإنسان إذا حصل منها شيء ينتقض الوضوء ويحتاج الإنسان إلى وضوء جديد. أول هذه النواقض هو خروج شيء من السبيلين. خروج، لاحظ طبعا الفقه يا أخواني دقيق جدا، كل كلمة لها معنى، كل كلمة. لما نقول خروج شيء، كلمة شيء يعني أي شيء، مو شرط أنه بول وغائط، لا، أي شيء بخرج من السبيلين. السبيلين اللي هم القبل والدبر، فأي هذول بنسميهم مخرج طبيعي، تخرج منها غالبا ما يخرج منها الفضلات، ولكن ربما يخرج منها شيء غير الفضلات. أي شيء، أي شيء يخرج يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ طبعا لما نقول يعني في أشياء من هذه الأشياء التي تخرج يوجب الغسل، يعني المني يخرج من أحد السبيلين ولكن ما بيكفي الوضوء، هذا مو ناقض الوضوء، هو ينقض الوضوء لكن ينقض الأكبر من الوضوء كمان، اللي هو الحدث، يعني بيرتفع الحدث، عفوا يبقى يصير حدث أكبر عند الإنسان، يصير عند الإنسان حدث أكبر، انتقض وضوء وانتقض أيضا اللي هو الطهارة الكبرى نسميها. فيحتاج الإنسان في هذه الحالة إذا خرج المني يضرب بينه في الغسل. شرحنا الغسل لا شرحناه، موجبات الغسل شرحناها ما شرحنا، شرحنا بس الكيفية، لأنه إحنا يعني عندنا الوقت يعني ما يسعفنا أن نأخذ المادة كلها، لكن نبين الأشياء المهمة فيها كيفية الغسل. لكن بجوز كل واحد فينا بيعرف أنه أسباب الغسل اللي هو أن يخرج يعني اللي هو المني من الإنسان، وبالنسبة للمتزوج يعني إذا لامس الختان، الختان ختان الرجل مع ختان المرأة يوجب الغسل. فإذا أي شيء يخرج من السبيلين هذا يعتبر ناقض للوضوء. الأمر الثاني اللي هو غياب العقل، غياب العقل سواء كان بنوم أو يعني جنون أو مثلا بمخدر أو أي شيء يغيب العقل، أي شيء يذهب العقل هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن مسألة النوم، النوم هذه فيها تفصيل، النوم مش على إطلاقها، النوم فيه درجات، النوم فيه له درجات، يعني لا ينام الإنسان مرة واحدة، مو مجرد أن الإنسان بس يغمض ولا هو نايم، لا، يحتاج أول شيء إلى هدوء، بعدين نعاس، بعدين نعاس في إرفاق، بعدين سنة، بعدين يعني نوم خفيف يسموه، بعدين وسن، في إله طبعا أسماء في اللغة العربية. آخر شيء يعني يكون النوم العميق، النوم العميق الذي ينقض الوضوء هو النوم العميق. أما النعاس أو الإرفاق، واحد يعني بغفي غفوات، طبعا هذا والله هذا اللي داير وجهه نايم نايم ولا صاحي، لا خذل على العمود انت والله دير وجهك جاي لو سمحت. ها ما بدي انتقض الوضوء، ما بدي والله. اللي ينقض الوضوء يا اخواني هو اذا ذهب العقل مع النوم، بحيث انه الانسان ما يدري عن حاله وين موجود، يعني لو يعني جيت تصحيه مثلا تفيقه ما بسمعك من اول مره، فهذا بيكون ذهب في نوم عميق. اذا ندهت عليه اول مره فلان فلان فلان ما هذا بيكون وجب عليه الوضوء. لكن اذا انسان قاعد بغفي مثلا، ولو انه يعني شفته مثلا، حتى لو طلع يعني الشخير شخر مثلا، ولكن اذا قلت فلان فورا يقول هذا يعني ليس عميق هذا النوم، هذا لا يحتاج له. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر ليله في صلاه العشاء عن صلاه العشاء عن الصحابه حتى نام الصحابه، ظلوا ينتظروا فيه في الجامع حتى ناموا وسمع لهم غطيط يعني شخير، قالوا شخر هم نايمين لكن جالسين ونايمين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في شطر الليل، يعني ذهب شطر الليل نص الليل، جاءهم بعد الساعة 12 في الليل، وكان يعني سمع لهم غطيط، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وصلى بهم، فاعتبروا هذه الصلاة صحيحة لأنهم كانوا يعني هذا نوم ليس عميقا. بعض العلماء قالوا إذا كان النوم على غير هيئة المتمكن، المتمكن وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى يعني إلى نظر هذا الكلام، لأنه قد يكون الإنسان لو كان نائم هو جالس لكن يكون نائم نوم عميق، يعني لو تضرب مدافع عنده هو جالس ولكن ما بستيقظ، وهذا اسمه نوم عميق بغض النظر عن الهيئة. فإذا غاب العقل يعني ينتقض الوضوء. ولو كان الإنسان نائم مضطجع مضطجع ولكن إغفاء بغفي، بحيث انه سامع حاس اللي قاعد يدور الدور حوله، عارف انه مثلا في قاعد في المسجد مثلا الان موجود في المسجد في درس في كذا الى اخره، ولكن مغفي ولو كان مضطجع يقول هذا لا ينقض الوضوء. اذا واضح بالنسبه لمساله غياب العقل. في عندنا مساله المس القبل والدبر، عند بعض العلماء مجرد المس ينقض الوضوء، وفي راي اخر انه يعني اذا الانسان مس بشهوه، مس بشهوه اذا مس قبله القبل بشهوه قال هذا ينقض، اذا بكون هذا المس بدون شهوه قالوا لا ينقض. لو الانسان بالغلط مثلا مس او لامس يعني قبله بدون شهوه قالوا هذا لا ينقض. كذلك مس الزوجه مثلا أو المحارم أو أي مرأة يحل لك أن تمسها، طبعا غير المحارم يحرم عليك مسها، لكن المس بشكل عام يحتاج أيضا إلى أن يكون بشهوة. لكن لو كان بغير قصد، بغير قصد، فبعض العلماء على أنه لا ينقض الوضوء ولو كانت أجنبية، لأنه هذا قد يكون في مشقة، ربما الإنسان ضربنا لكم مثال أو يعني غيركم، إن الإنسان ممكن يكون في مكة في الكعبة في صحن الكعبة وبالطواف، والطواف يكون رجال ونساء أحيانا، ربما لمس إيده لمست واحدة بالغلط وكان في الطوف السابع بده يخلص زحمة بده يخلص لمس واحدة يقول لازم تروح تتوضأ. تبتعرف الوضوء وين؟ وضوء الحرم، بدك تطلع خارج الحرم الآن، أو يعني في مكان بعيد عن الطواف حتى تصل للمكان مع الزحمة بدك مش أقل من نص ساعة. ولو نفترض أن المكان عند المتوضأ هذا على يعني اعتبار أنه قريب، لكن قد يكون وأحيانا بعيد، يعني بدك نص ساعة حتى تصل المتوضأ. ولما تيجي بتلاقي الناس هيك على الدور زحمة حتى تخش داخل المتوضأ بدك نص ساعة أو ساعة حتى تدخل، وبس تدخل بتلاقي الناس مقطعوا بعضهم ذبحوا بعضهم على الدور، كل واحد ينتظر على الدور، بدك تنتظر لك كمان ساعة، أي صارك ساعتين ساعتين وتوضيت إجاك الدور وتوضيت، بدك ساعة حتى تصل الطواف وطفت، بس صرت في الشوط السابع لمستك واحدة. بدك تعيد الطواف طبعا، لا خلنا انتقض وضوءك، ما انت يمه، ما في تيمم، في ماء عرضي تيمم. إذن بيكون في مشقة يا إخوان، بيكون في مشقة. والدين لما نقول الدين يسر في هذا المسائل، الدين يسر في هذا المسائل نقول الدين يسر، مسائل ثانية يقول لك الدين يسر تترك الصلاة وتترك العبادة وتقول الدين يسر تصلي في الدار مع النسوان وتقول الدين يسر، لا. ففي هذه الظروف نقول المشقة، هذه قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير، طالما في مشقة إذن. فلذلك يا إخواني اللمس الضابط فيه الشهوة، سواء كان لمس الدبر أو القبل أو لمس المرأة حتى الزوجة. والدليل أيضا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل زوجاته ويذهب إلى الصلاة. طبعا واحد يجوز يقول لك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، لو كان هذا الفعل خاص لا بينت الشريعة أنه هذا خاص للنبي، لكنه عندما سئلت عائشة أنه كان يقبل ويخرج كان قالت هذا خاص، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، ما في دليل على التخصيص، إذن نقول اللمس يكون الضابط فيه الشهوة. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الجمل، تأكل لحم جمل بدك تتوضأ، الله أعلم السبب. هذا السبب لا يعني قالوا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب في التشريع يا إخواني، انتبهوا لاحظوا هذه قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هون العبرة. إذا قال توضأوا من لحم الجمل، من أكل لحم الجمل، ما بنرجع للقصة تبعت هذا السبب كانت، فلا نقيس على خصوص هذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع قال توضأوا من لحم الجمل، خلاص بدنا نتوضأ من لحم الجمل. ليش ما ليش ها ربما، لكن احنا في عندنا نصوص من السنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا اتوضا من لحم الغنم، قال ان شئت، قال انا اتوضا من لحم الجمل، قال نعم. هذا حديث ثاني غير تبع القصه هذه. اذن ثبت بالسنه ان الوضوء من لحم الجمل هذا واجب، ولا تصح الصلاه اذا لم تتوضا بعد ما تاكل لحم الجمل. إذن هذه تقريبا. في عندنا أحيانا ممكن إنسان يخرج منه نجاسات، يخرج منه نجاسة ولكن من غير السبيلين، ربما يخرج بول أو غائط من غير السبيل، واحد عمل عملية وحاطين له كيس مثلا ما أخرج من السبيلين، ولكن خرج بول أو خرج غائط، واحد عملوا له عملية أمعاء مثلا قصروا الأمعاء الغليظة فيخرج من غير مخرج السبيلين، هذا هل هو ناقض ولا مو ناقض؟ إذا خرج من غير المخرج اللي من السبيلين، احنا قلنا في البداية خروج شيء من السبيلين، هذا مو من السبيلين، هل ينقض ولا ما ينقض؟ ها؟ مو ايش؟ يطلع لحاله لأنه مربوط في الأمعاء. نعم هذا رأي ايوه. اذن انتبه، صار عندنا مسالتين في هذا الامر. اذا كان طبعا خرج العلماء بيقول اذا خرج غائط او بول ولو من غير مخرج السبيلين هذا ناقض كويس، لكن اذا هو طبعا كناقض ناقض ناقض. اما اذا الانسان الان طبعا لا يتحكم، يعني ما عنده مثلا مثاني بيتحكم فيها ايوه وما يشعر فيه، ايش يعمل؟ هذا يتوضا لكل صلاه، بده يتوضا لكل صلاه. لكن هل هذا الخروج اثناء الصلاه يؤثر على الصلاه؟ بيقول لا لا يؤثر. اما كناقض ينقض كحكم المذيه، اي كحكم لا السلس، سلس البول، كحكم سلس البول، واحد معه سلس من المخرج الطبيعي لكن بيخرج في اي وقت، نقول هذا يتوضا لكل صلاه ويتحفظ ويصلي ولو نزل أثناء الصلاة لا يؤثر عليه، لكنه عند كل صلاة هون بيقول المشقة تجلب التيسير. في هذه الحالة يعني يكون إيش صلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن يتوضأ لكل صلاة. شيخ بالنسبة للدم خلينا الآن مو بدناش يعني نتفرع، لأنه إذا الدروس الفقهية معروف إنه إذا فتحت باب ما بتسكر، فإحنا الآن نأجل الأسئلة بعد نخلص بس مشان موضوع الصلاة، إحنا موضوع الصلاة اليوم مو الوضوء، فخنخرج من موضوع الوضوء، بنخلي مجال في آخر الدرس اللي بحب يسأل سؤال يدخره حتى نهاية الدرس. طب نيجي الآن للصلاة يا إخوان، هذه اللي بيناها الآن هي مقدمات لدخولك في الصلاة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. والمقصود بالحدث هنا الحدث الأصغر، الحدث الأصغر لأنه ارتبط بالوضوء، والوضوء خاص بالحدث الأصغر وليس بالأكبر. قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وظاهر من النص أن الوضوء معنى أن الإنسان إذا توضأ من الحدث إذن بده يكون شيء طبيعي أنه طاهر من الحدث الأكبر، وإلا لا تصح صلاته بالحدث الأكبر، فبيكون هذا طاهر من الحدث الأكبر ومع ذلك لا تقبل صلاته ولو كان طاهر من الحدث الأكبر إلا إذا توضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فأعطاك من الآخر، قال لك ما بصير تصلي حتى تتوضأ، ليش ما قال حتى تغتسل وتوضأ؟ يقول لأن الوضوء مرحلة ثانية، فهو بدون ما يذكر لك المرحلة الأولى، لأنه لا تأتي المرحلة الثانية إلا بعد المرحلة الأولى. واضح؟ فهمتوها هذه؟ ما فهمتوا؟ بنقول الوضوء متى تصح الصلاة بالوضوء؟ إذا كان إنسان طاهر من الحدث الأكبر، شيء طبيعي، مش معقول واحد يتوضأ وهو عليه حدث يعني جنب يتوضأ ويصلي، لا مستحيل، إلا إذا توضأ بعد الجنابة اغتسل، الغسل هذا ما بكفي بده يتوضأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فحملنا هذا الحدث على الأصغر وليس على الأكبر، لأنه شيء طبيعي أنه ما تستحل الصلاة ولا تباح الصلاة إلا بالطهارة من الأكبر والأصغر، فهو ذكر لك الأصغر من باب أولى أنك بتكون من الأكبر يعني طاهر. واضح؟ طيب هذه المقدمة، مقدمة يعني يقدمها الإنسان من الطهارة، وقلنا طهارة القلب تقدم على طهارة البدن، لأنه يعني كيف تقبل صلاة إنسان مليء بالنجاسة القلبية، عنده شرك، عنده أمراض في قلبه، أمراض في القلب، فربما تسقط عنه الصلاة، لكن كيف تقبل هذه الصلاة قبول عند الله؟ القبول لا يعني السقوط أنها سقطت عنه، القبول يعني الله سبحانه وتعالى تقبلها، رضيها، قبلها. يعني أنت في الآن بتقدم هدية لواحد، إذا ما بحبك أو يعني لست أهلا لهذا ما بقبلها أصلا، ما بقبلها كهدية، لكن إذا دين عليك بأخذها، لكن القبول أنه يقبلك ما يقبلك الموضوع ثاني، إنما يتقبل الله من المتقين. معقول كل بيصلوا متقين؟ رب العالمين يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يعني أنه كل بيصلوا متقين يا أخوان، فممكن تسقط عنك الصلاة كدين، ديني بتسقط عنك يعني حتى ما يظل ذمتك مشغولة فيها. ولكن هل قبلت؟ قبلت عند الله القبول الرضا قبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الأثر: لو قبل الله لعبد ركعتين، لو قبل الله لعبد ركعتين لأدخلهما بهما الجنة، لأدخله بهما الجنة ركعتين. القبول المقصود هي قبول الرضا. والصلوات كلها قال هذه ماشي تسقط عنك، تسقط عنك حتى ما تبقى ذمتك مشغولة فيها، أنا دي فرض عليك فريضة. لكن قبول مقبول عند الله سبحانه وتعالى بالرضا، قبول التقوى هذا شيء ثاني، لأن الصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب العالمين أثبت وذكر إن الصلاة تنهى، إن تأكيد أكد رب العالمين بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن ما هي الصلاة التي تنهى؟ أي صلاة؟ الصلاة التي تكون من المتقين التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، الصلاة التي يقبلها، لأن جاءت بأل التعريف. الصلاة جاءت بأل التعريف يعني الصلاة التي يعرفها الله ويقبلها الله ويحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تكون على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة ذكرها بأل التعريف، هذه إذا صليت بهذه الطريقة من الناس المتقين عندهم تقوى، الصلاة التي يعرفها الله معروفة في الشرع بدون ما ينتقص منها من أركانها شيء، من واجباتها، من سننها، من خضوعها، خشوعها، كله، بنقول هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتقبل عند الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس من يصلي ولا ترفع صلاته فوق رأسه شبر، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، مع أنه صلى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف لم تصلي؟ هو صلى الآن، صلى ركعتين. قال لم تصلي يعني الصلاة المقبولة، هذه لا تعتبر صلاة، وإن كان يعني الحركات أدى الحركات ولكن لم تصلي قال. فلذلك يا إخواني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد الصلاة أن تكون مبدوءة بهذه المقدمات من الطهارة، وطهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة تكون بالطهارة، طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، طهارة. والطهارة قلنا رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا معنى الطهارة. تأتي بثياب طاهرة ما عليها خبث، ما عليها دنس، ما عليها نجاسات، ما عليها أوساخ، ما عليها كذا، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هكذا ينبغي أن يكون المسلم عندما يأتي إلى الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسلم. فإذا جاء الإنسان بهذه الطهارة الكاملة، طهارة القلب وطهارة الثوب وطهارة البدن، ما في حدث، ما في أمراض، ما في بلاوي، نقول الآن هو مهيأ للصلاة ومؤهل لقبول الصلاة. بدون هذه المؤهلات والشروط، لأن فيه شروط، إذن ليس مؤهلا. واحد ما عنده وضوء غير مؤهل أنه تقبل صلاته. هذه المقدمات هي مؤهلات للإنسان، إذا فعلها يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، وربما تقبل صلاته إذا كانت بجميع الشروط والأركان التي سنبينها الآن. إذن هذا نجي يا شيخ بعدين، يعني الآن مش وقته، لكن نجي إن شاء الله. هذا من مكروهات الصلاة، من مكروهات الصلاة بتبينها إن شاء الله إيش المكروهات. فنأتي الآن إلى كيفية الصلاة ونبين كل فعل يعني شو حكم. احنا قلنا خلي الأسئلة بعد هذا يتعلق بالنجاسات وكذا. طبعا اذا يعني واحد بول على حاله قصدك، احنا قلنا ذكرنا سلاسل البول، هل هو من سلاسل البول يعني اللي بنزل معاه بول يعني لا شعوريا؟ هذا الموضوع، هذا من اسباب عذاب القبر الذي لا يستبرئ من بوله. يعني بول هو واقف والبول غالبا لما الانسان يبول هو واقف ما يعني ينتهي او تنتهي المثانه من تفريغ ماء ما فيها من بول في حال الوقوف، ولكن عندما يجلس الانسان بيضغط على المثانه ويتفرغ كل شيء عندها. وربما الانسان اذا بول هو واقف بس يمشي ويتوضا وكذا بعدين بنزل البول، فما ها اه طبعا لابس البنطلون هذا يعني كنا عاملين فتحه مشان يبول هو واقف يعني خصيصا هذا. فلذلك يا اخواني هذا يعني تقول عائشه رضي الله عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوا، من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوا، حديث عائشة حديث صحيح. فلذلك ينبغي ان يكون الانسان اذا اراد ان يبول ان يبول وهو جالس جالس، هذا أنقى لي حتى ما يدخل في عذاب القبر، لأنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لما مر بقبرين يعذبان ذكر منهم قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ يعني الاستبراء طلب البراءة يعني بحيث أنه ما يعني وينتظر حتى تنتهي المثانة من تفريغ كل ما فيها من بول. فإذا قام هذا الإنسان ربما ينزل قطرات ولكن ما فهذا لا يكون على طهارة، والصلاة لا تقبل إلا بالطهارة الكاملة. الآن احنا على افتراض انه احنا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر، كيف نصلي؟ في شروط لصحة الصلاة اللي هي أول شيء ذكرنا منها الطهارة، في عندنا شروط أخرى اللي هي ستر العورة، ستر العورة. طبعا في عندنا كمان استقبال قبل دخول الوقت، هذه كلها من شروط صحة الصلاة، لكن ستر العورة هذا أكثر شيء يعني يقع فيه 90% من الشباب يقعوا في هذا الأمر الخطير، أمر خطير. لذلك تجد كثير من الناس يرتدوا بناطيل بنطال، هذا البنطال يجسم العورة. ستر العورة لابد أن يكون له مواصفات، كيف يكون اللباس ساتر للعورة؟ ينبغي أن يكون هذا اللباس لا يصف العورة ولا يشف، شفاف يعني شفاف، يرى لون البشرة من خلال هذا اللباس، لا يشف ولا يصف ولا يجسم العورة، بحيث أنه إذا جلس الإنسان أو سجد أو جلس التشهد بيكون مجسم الفخذين تجسيم كامل. هذا البنطال اجلس اي واحد لابس بنطال ويجلس جلسه تشهد ينظر الى فخذيه فيجد كانه بس فقط غطى اللون البشره، اما الفخذين مجسمات تجسيم كامل حتى وصف الركبه يعني كانك من تلابس هذا البنطال. شو مكان هذا البنطال؟ ممكن يجيز الشروال اللي كان ذكر الشروال اللي كان يلبسوه الناس هذا ايوه هذا بنقول هذا فضفاض، اما تقول لي لابس لي بنطلون جينز تبغض فيه تقول لي ايوه تشد وشد عن جسمك يقول ايوه فضي يا شيخ فضي فضي هيك فضي هيك فكيف هذا لما يجلس؟ كيف لما يسجد يا اخواني؟ خذ له مقطع خلفي من وهو ساجد، شيء مقرف حقيقه، والا العوره المغلظه مجسمه ابدا، تضاريس العوره كلها واضحه. لذلك يا إخواني لابد أن نستر العورة بلباس أن لا يكون هذا اللباس صفيق، يكون رقيق، يعني لابد أن يكون لباس ثخين بحيث أنه ما يرى ولا يشعر ولا يعني. لما رب العالمين قال: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا، ما وظيفة هذا اللباس؟ قال: يواري سوآتكم. يواري، اسمع كلمة يواري شو معناها، ما قال يعني بس يستر عوراتكم، يواري سوآتكم. والمواراة هي يعني أن تكون العورة وراء هذا اللباس، وراء ما ترى كأنه في وراء حيط. فإذا كان هذا اللباس لا يواري ويصف العورة، يشكل العورة، يجسم العورة، ما استفدنا شيء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات. كيف كاسيات في نفس الوقت عارية؟ لابس البنطلون الضيق ولكن مفصل الجسم، فكأن العورة ولا كانها مستورة، فأصبحت عارية في الحقيقة، عارية وإن كانت لابسة كاسية. هذا اللباس يعني يصف الإنسان بأنه كاسي عاري، عاري اللباس الضيق. ليش؟ لأنه يجسم العورة، يصف العورة، يفصلها تفصيل. فصل شو المقصود يعني بمواراة العورة؟ يعني لسه تعال واحد بدك يعني تخبيه تغطيه بحيث أنه ما واحد يشعر أنه في بني آدم، بدك تخليه يوارى عن أعين الناس. لو جيت لبسته لباس ضيق ألا يظهر هذا الإنسان وبني آدم؟ بدك تغطيه عن الأسد، عن حيوان مفترس مشان ما يأكله. كيف يسوي فيه؟ تحطه في غرفة بتسكر عليه مشان ما يرى أثر بني آدم. لكن لو لبست لباس ضيق وبنطلون وكذا، وحتى لباس الوجه غطيت الوجه بنوع من القناع اللي بيكون بجي حتى بين خشم بين الثوم بين كذا، لكن بين بني آدم، صح ولا لا؟ هل هذا يواري؟ لا يواري. يعني كأنك جبت بخاخ وبخيت الإنسان لون أحمر، طلع هذا الإنسان يقول هذا مستور ما شاء الله، إيش الستر هذا؟ فلذلك يا إخواني في العورة، العورة التي ينبغي أن تستر بحيث أن لا يرى منها شيء، هذا معنى اللباس ستر العورة. لذلك بنقول بننصح إخواننا الشباب اللي بينسوا بيلبسوا البناطيل هذه، ولما نشدد عليهم خلي ما يختم الورقة ويرجع فصل ثوب، فصل جلابية كذا، مو مشان يعني إنك إن ننتقم منك ولا مشان شغل الخياطين، لا، مشان صلاتك تنقبل، مشان صلاتك تنقبل. وشو المشكلة ونفعت إخوانك الخياطين؟ خليهم يشتغلوا. ليش احنا بجينا يعني كل لباس لازم نجيبه من برا من اجانب نعطيه ندعم اقتصادهم؟ ما عندنا خياطين قاعدين، خلي يفصلوا لباس ابائنا واجدادنا، لباس عربي في احسن من لباس العربي؟ لا والله، والله احسن من لباس الاجنبي. هذا بتلاقي مو عارف يتحرك فيه، مو عارف يقعد ولا عارف يتحرك. ليش؟ ليش؟ وبتلاقي احيانا بيطلع لك موضات، مين اللي بيطلع يعني يملي هذه الموضات على هؤلاء الشياطين وأعوان الشياطين؟ إبليس، إبليس والدجال. والشيطان شو هدفه وهمه؟ رب العالمين لما قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، هدف الشيطان ينزع اللباس، ينزع اللباس عن البني آدم. ولذلك شياطين الإنس اللي هم أقرب شيء للجن للشيطان الآن صار يطلعوا موضة اسمها يعني موضة بتلاقيها عارية عراة، حتى في بعض صار يعملوا نوادي، نوادي كان هذه العراة ممنوع يدخلها واحد لابس كلسور، ممنوع. هذا هذا بيختل يعني شروط هذه النوادي أن تدخلها بدون أي شيء، هذا من فعل مين يا إخوان؟ هذه عبادة الشيطان. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلذلك يا أخواني هذه طاعة كلها للشيطان. رب العالمين لا يقبل صلاة الإنسان إذا ما ستر عورته، باطل صلاته طبعا لا تقبل. من شروط صحة الصلاة أن يكون لباس ساتر للعورة. أما لابس لي بنطلون بوري وجاي تصلي ما في فضي، هذا مو فضي، ما في بنطلون فضي، ما في بنطلون جينز فضي، حتى القماش نفس الشيء. اجلس جلسة تشاهد وشو انظر إلى فخذيك، تعال واحد لابس بنطلون فضي وهو ساجد انظر خذ له مقطع خلفي شو كيف شكله، واضح يعني أمور واضحة يا إخوان. لذلك أنصح الشباب يعني إذا كان ولا بد مثل الشاب هذا لابس عباية حط على كتافك وتعال وقت الصلاة عشان صلاتك تكون مقبولة صحيح. هذا اللباس بنقول يعني ها يستر العورة. فوق اللباس انت لابس البس بنطلون لا بأس، إذا في الشغل مثلا يعني أقل ما فيها في الصلاة، الصلاة يعني عشان تقبل صلاتك خلي عندك عباية هذه للصلاة حطها على كتافك وظلك طالع، شو المشكلة؟ هاي زي الشباب. أما هو يجيب لي الفرش تبع الماتور هذا يحطه على الماتور بس عند الوقت الختم حطه قام هون يعني تضحك علي أنا تضحك على المؤذن عربنا ما بصير يا إخوان. إذن هذا شرط من شروط صحة الصلاة في فتوى يا إخواني في فتوى من العلماء لا تفكر أمر يعني والله أمر مو سهل ما تقبل صلاتك عند الله سبحانه وتعالى شرط من شروط صحة الصلاة ستر ستر وراءة العورة. الأمر الثاني اللي هو استقبال القبلة لا يجوز الإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا علم إذا علم لكن إذا ما علم فاتقوا الله ما استطعت. إذا كنت في صحراء كنت في مكان ما بتعرف وين القبلة ولا شايف شمس ولا قمر ولا نجم ولا شايف شيء نقول لك فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا اجتهدت وتحريت وما ما عندك علم نقول هذا يعذر بالجهل يعذر بالجهل هذا من سبيل من الأعذار بالجهل. أما واحد مسلم عمره 60 سنة مو حافظ الفاتحة ويقول يعذر بالجهل ليش ما تعلمت 7 آيات لو كل يوم آية في أسبوع بتكون حافظها كل يوم آية بس الحمد لله رب العالمين اليوم بس اليوم بس تحفظ الحمد لله رب العالمين خلال أسبوع أقول لك كل يوم أحفظ حرف حرف خلال سنة بتكون حافظها. طب عمرك 60 سنة 60 سنة وانت حافظ الفاتحة أقول ما بتحفظ كل يوم حرف اليوم أحفظ أل أ أ بس بس حرف ما في واحد يقول لي في عذر بالجهل يا أخوان هذا المعذور بالجهل ما دوى بحث بحث اجتهد اجتهد ما لقى خلاص ما عرف وين القبلة يقول هذا معذور بالجهل. إذن استقبال القبلة ستر العورة الطهارة الطهارة بينا الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر طهارة الثوب والمكان والبقعة أيضا إيش كمان دخول الوقت دخول الوقت لو صلى الإنسان قبل الأذان بدقيقة لا تصح صلاته مجرد ما يسمع الأذان بده يعيد الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في له وقت كذلك لو صلى بعد الوقت أيضا لا تقبل كتابا موقوتا إلا بعذر بعذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى الله يعذرك الله يعذرك. أما تنام تنام للساعة 2 وتتفرج على المسلسلات وعلى الأفلام وتحط رأسك الساعة 2 وتقول والله ما راحت علينا وما صحيت ما استيقظت وقت الصلاة الله بيعذرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها يعني السمر. وإحنا الآن بالعكس خلص دوام وشغل مع المغرب بين المغرب والعشاء بكون بتعشى بعد العشاء بتبدأ السهرة عنده بعد العشاء يبدأ عنده السهرة وإيش عاد السهرة الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى 3 شغلات قال يجوز الواحد أن يسهر فيها 3 شغلات أولها طلب العلم طلب العلم إحنا بنسهر طلب العلم إحنا بعد العشاء لو قلنا لكم يا إخوان في دورة بدنا نسويها بعد العشاء لا يا شيخ حرام عليك نروح تعبانين وكذا وتروح على التلفزيون بضلك للصبح قاعد. أما عند العلم طلب العلم اللي هو هذا اللي يستثنى من السمر الكل بنكر يا شيخ كيف نروح تعبانين وكذا خلينا نشوف التعبان لما تروح شو بتسوي تروح تمضيها على الأفلام وعيونك مفتحات ما بتغمض ضلك للصبح مستعد وبتضيع صلاة الفجر أيوة وتابع الدولار طلع نزل ما طلع وبتضلك عايش بين وفي ناس بجوز ينجرط إذا نزل الدولار. فلذلك يا إخواني لا يجوز السمر كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها الحديث يعني السمر. قال يستثنى طلب العلم الأمر الثاني مسامرة الضيف أو إكرام الضيف جاءك ضيف الضيف طبعا مو من منمج من هون يعني يجيك واحد من منمج جارك هذا مو ضيف لا هذا جاي يطق حنك الضيف اللي جاي من منطقة جاي من الشام جاي من الأردن جاي كذا مقطوع ما بيعرف ناس جاءك ضيف حل ضيف عليك الآن وجب عليك إكرامه قل والله بدي أروح أنام عشان صلاة الفجر أو حتى الصلاة يقول لك أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله إذا جاءه ضيف أن يكرم ضيف أفضل عبادة أفضل ما تروح تصلي تهجد تهجد أو تقرأ القرآن لأنه لو تركت الضيف ورحت تتهجد هذا بيكون مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كل عبادة لها وقت توقيت كيف؟ فريضة لا طبعا، هذه الفريضة ما فيها، احنا بنحكي عن النوافل النافلة. أما الفريضة أنتوا إياه بتروحوا تصلوا، وإذا ما بصلي ما تفوتوا بيتك أبدا، ما تخلي يفوت. آه جاي وقت الصلاة يقول لا والله عندي ضيف، لا في وقت لله سبحانه وتعالى. في السيارة مال هذا كان ماشي. إذا صلاة نافلة لا بأس، صلاة النافلة نافلة يجوز، أما الفريضة لا. إلا إذا كان خشيت إنه يخرج وقت وقتين ظهر عصر ما في مجال تنزل بالطيارة مثلا في السماء أو في قطار أو كذا، بعض العلماء أجازوا تتوضأ أو تتيمم إذا ما وجدت ماء وتصلي، لكن بتحاول تحرر القبلة. وين القبلة؟ دير وجهك على القبلة وبعدين لف القطار لف الطيارة كذا، وين ما لفت خلص. أيوة عند تكبيرة الإحرام بتكون متجه للقبلة، بعدين وين ما وجهت جائز. طيب خلينا نرجع لموضوع الآن، هذه يعني شروط صحة الصلاة. ها؟ ذكرناها، استقبال القبلة، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة، دخول الوقت، دخول الوقت. ايش اي امر؟ مسامرة الضيف، طلب العلم، ومسامرة الزوجة. الزوجة ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. تروح لي بعد العشاء وقول والله ما انا فاضي بدي انام في لا المريض هذا طبعا قلنا الحالات الاستثنائية هذه طلعها، احنا بنحكي عن الحالات الطبيعية. اما ما تروح الساعة 10 في الليل وبس تصل تفتح التلفزيون وتضلك تفرج على التلفزيون وتنسى انه في لك زوجة، هذا حرام وهذا حلال. مسامرة الزوجة كمان مشان اصلاح العلاقات الزوجية، اصلاح الاسر، اصلاح تربية الاولاد، لأن الحالة النفسية، هل تعلم انه الحالة النفسية للام تؤثر على الجنين؟ اذا بترضعه وهي متنكدة بترضعه نكد وبتسبب له امراض. من أخطر الأمراض يا إخواني، أو من الأشياء التي تهيج الأمراض وتضعف المناعة عند الإنسان، الاضطرابات العصبية. العصبية هذه الأمور اللي إحنا ما بنهتم لها، تجرح شعورها كذا جرح. ليش بقول لك سموه جرح شعور؟ الجرح مأخوذ من جرح اللي بنزل الدم. اكتشفوا علميا مؤخرا إنه الجرح، لما أقول لك جرح شعوره، أن هذا الجرح يؤثر في الخلايا الدماغ، كأنه جرحها وكأنه يعني هتك وقتل مع بعض الخلايا الدماغ، فيؤثر على الحالة النفسية، يؤثر على يعني دماغ الإنسان، عطاء الإنسان بكل. ابنك إذا بتظلك تعامله معاملة سيئة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا؟ الصغير الطفل بدك تعامله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يعامل أطفال كأنه يعامل الكبار، كان إذا مر على صبيان أطفال يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة الله. تخيل يعني كيف الهدي النبي النبوي، كان الأطفال يعلمهم، ما يقول هذول يعني. حتى لما رأى الحسن وهو طفل صغير أكل تمرة من تمر الصدقة، لأنه محرم على آل البيت تمر الصدقات، فلقى تمرة في فمه، فأدخل أصبعه في فم الحسن وأخرجها وقال كخ كخ، طلعها من فمه. الله أكبر. طيب طفل هذا ما لا يشجع عليه يعني، يعني أكل حرام، أكل يداري عن صدقة ولا مدانة خلاص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلعها من فمه. شوف كيف الحرام هذا على الأطفال، أطفال وإحنا بنأكل إيش؟ بس تمرة؟ حياتنا كلها أصبحت كلها بالحرام. نعم طبعا، لا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم الأطفال؟ ليش قال مروهم، مروا أولادكم بالصلاة سبع؟ ما مطلوب منه صلاة. ليش قال واضربوهم عليها؟ مو مطلوب منه صلاة إلا بعد ما يجي عليه القلم. لكن يعلمه ولا ما يعلمه؟ متى تبدأ تربية الطفل يا إخوان؟ من أي سن؟ من بعرف؟ سبعة؟ غير هيك مين؟ ها؟ ستة؟ أربعة؟ خمسة؟ من فطامة. طيب صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. تبدأ يا إخواني تربية الطفل من اختيار الزوجة، من اختيار الزوجة تبدأ تربية الطفل، لأنه ما لا مصعبتها. فاظفر بذات الدين. إذا بتفكر في الأولاد يجيك ولد صالح، بدك تفكر في أمه قبل أن تأخذ أمه. تخيروا لنطفكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المخول بأثر. فإن العرق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العرق دساس. تخيروا لنطفكم لأبنائكم، يتخير أم لابنك لأن العرق دساس. وأنا مرة حصل قصة حكى لي إياها واحد، قال جيت على سوق الخضرة وإذا رجل كبير في السن تجاوز الثمانينات معه كيس، والناس بتصدقوا عليه، واحد بيعطيه حبة بندورة، واحد بيعطيه حبة بطاطا كذا وهكذا، عبه الكيس وبروح. فقال يعني جلب انتباهي هذا الرجل الكبير في السن، محزن يعني شكله محزن. قلت له يا حج أنت مالك أولاد؟ قال والله يا ابني. قال صار يبكي لما قلت له مالك أولاد، صار يبكي. مالك أولاد؟ قال والله إلي أولاد. شو بيشتغلوا؟ ما بيشتغلوا، عاطلين عن شغل. قال لا والله بيشتغل، واحد دكتور، واحد ضابط في الجيش، واحد محامي. قال والله درستهم، درستهم طلعتهم برا يدرسوا. الرجل واحد في بريطانيا أخذ شهادة طب وظل يتعلم فيهم، لما كبروا قال رموني زي ما انت شايف. قال شو قلت له؟ قلت معناته يا حج انت اكيد انك عاقل والديك. شوف كيف، في حديث بيقول كما تدين تدان. قال لا والله ما انا عاقل والدي. كيف طيب؟ قال والله ابوي مات وهو بدعي لي، امي ماتت وهي في حجري وانا ماسكها، ماتت بين يدي وهي تدعي لي ايضا. قال لكن اخوال اولادي، اخوالهم عاقين. ايوه احسنت، تكاد المرأة ان تلد اخاها او اباها. عفي عليك يما ربيتني فاضي. ها؟ عفي عليك يما ربيتني فاضي. ثلثين الولد. مثل بقول ثلثين الولد. فلذلك لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بعلمك فاظفر بذات، ايش معنى ذات الدين؟ ذات الدين يعني هي بتصلي؟ يعني كل بيئتها دين، اهلها كلهم اهل دين. لانه هذه بتجوز تكون طفره طالع من بينهم، ولكن بجوز العرق دساس يرد يرجع. ولو كانت هي صالحه بجوز اولادها يطلعوا، الا يرجع العرق ياثر على واحد منهم. لذلك لما انتبه يا اخوان، هذا امر مهم ترى، ولو خرجنا عن الدرس لكن كله مهم ان شاء الله. سيدنا ابراهيم لما راح يزور اسماعيل، تتذكروا القصه؟ مين بيعرف القصه؟ لما راح يزور اسماعيل وسال مرت اسماعيل، ما لقى اسماعيل طبعا، فلقى زوجته، فسال عن حالهم، كيف حالكم؟ قال فلم تحمد الله. ما يعني قال شكت الوضع، والله يعني ما في كذا، ما يعني تذمرت، ما قالت الحمد لله. فشو قال لها؟ قال إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل سألها حصل شيء؟ جاك ناس كذا شيء؟ قالت نعم، جاء رجل كبير يعني يخرج النور من وجهه، لحيته بيضاء وكذا، وما نزل عن الفرس. شوف كيف مأمور ما ينزل، إذا ما لقى إسماعيل يرجع فورا. قال لك شيء؟ قالت نعم. قال هو يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال أنت العتبة، الحقي بأهلك. طلقت. ليش؟ شو ذنبها؟ بس لأنها إيش؟ ما قالت الحمد لله. طب ليش يطلقها؟ ليش ما قال فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوه، يعني علمها؟ قال لا، هذه لا ينبغي، لا تصلح أن تكون أم لسلالة أنبياء كلهم، لأنه من سلالة إبراهيم وإسماعيل كلهم أنبياء، فهذه إذا دخلت على الخط بتخرب السلالة كلها. شفت كيف أنه العرق دساس؟ فقال لا من البداية، من البداية حتى ما تأثر على الأولاد طلق ما بدنا بالناقص في غيرها كثير. فاظفر بذات الدين مشان أولادك يطلعوا متدينين. نبي نوح عليه السلام نبي، امرأته ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. كيف طلع ابن نوح؟ كافر. قال يا بني اركب معنا، قال ساوي الى جبل يعصمني. ليش طلع؟ طلع لمين؟ الاخوال تربيه امه. طبعا احيانا الرجل ما بيكون فاضي يربي الاولاد. واحد مجاهد في سبيل الله ما يقعد 6 أشهر في الرباط، مين اللي بيربي الاولاد؟ فاذا كانت الام غير صالحه كيف بده ينشا الطفل؟ لذلك الان نشأوا اطفالنا، ولا احنا السبب، سبب في اختيار الزوجه. ما اخترتها لذات الدين، اخترتها لجمالها، عيونها زرق، شعرها اشقر، اخترتها بس نسيت الباقي. وما قعدت معاك شهرين وبدات الطلاق والمشاكل وكذا ومحاكم كل يوم. يا اخوان يوميا بيجيني كل يوم لا يقل عن 3-4 حالات طلاق كل يوم. هذا ندل على شيء، يدل على ايش؟ ما بدانا حياتنا على طاعة الله. تبدأ تربية الطفل وبناء الأسرة يبدأ من اختيار الزوجة. ليش؟ قال لك سمح لك تنظر لها نظرة شرعية، انظر لا بأس، ولكن قال فاظفر، هذا أمر، فاظفر بذات الدين. وإيش كمان؟ تربت يدك. فرب العالمين بارك لك إذا خد ذات الدين. وكمان في أمر للأب، إذا جاءكم من ترضون إيش دينه، مو راتبه، دخله، شغله، من ترضون دينه وإيش كمان وخلقه فزوجوه. إذا طبقنا هذه السنة يا إخواني لا يمكن تنهدم الأسر والله. إلا تشوف الجيل اللي بيطلع كله جيل صالح أو ولد صالح يدعو له. ليش الولد الصالح بيستفيد الأب منه؟ أعماله الصالحة بتجي للأب، وانت ميت بعد ما تموت كل أعماله الصالحة بيجيك نسخة طبق الأصل من أعماله، من صلاته، من صلاحه، من دعائه، من عمرته، حجه، قراءته للقرآن، كل هذه الأصل. ليش؟ لأنه أنت تسببت في صلاحه، أنت الذي أنشأته من لما صار 7 سنوات. تحسب له باليوم بالدقيقة، متى بصير عمره 7 سنوات؟ ظلك تحسب، بيحسب من مولد الولد، متى ولد، مسجل تاريخ عنده، هذا ولد الساعة 7 من يوم الخميس بعد الكذا، مشان لما يصير 7 سنوات يحسبها الساعة 7 من تاريخ كذا على رأس 7 سنوات، بقول الآن بده يؤمر بالصلاة. شيخ النظر الشرعي. وكذلك إذا صار عمره 15 سنة، وعشر سنين طبعا كمان شيء نضرب عليها، متى يبدأ الضرب إذا تخلف عن الصلاة؟ بعدين 15 صار الآن إيش؟ فرض. بعدين خلاص ينتقل منك، بصير الآن هو عقله، خلاص هو يحاسب. لذلك أنت مطلوب منك تحسب له باليوم متى ولد، مشان تعرف متى تبدأ تأمر بالصلاة. مروا أولادكم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لمين الأمر؟ مش للطفل، هذا أمر إلك أنت للأب. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم، إذا ما ضربته أنت آثم. أما تقول لا والله ما بدي أعقده من الصلاة، ولا الرسول بيقول لك اضربه، وأنت بتقول لا ما بدي أعقده، ربما إذا كان هذا عامل متعمد يجوز تكون تكفر وتدخل تخرج من الإسلام، لأنك تكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اضرب، وأنت بتقول لا لا يليك الضرب ما بصير، فكأنك ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تقع في ناقض من نواقض الإسلام. المهم اضرب، هذه قضية سواك يعني، ما ضرب بالضرب يخوف، كيف لعب ضرب السواك بضرب يزيد كمان، يقول لك طالما السواك ما هي لا يضرب ضرب موجع يخوف، كيف لعب جلد، ضرب هو وارد الجلد يجلده. لكن احنا مين بالله عمره، مين عمرك شفت واحد بضرب ابنه ليش ما صلى؟ لكن شفنا كثير، ليش كسرت قزاز السيارة؟ ليش ما قعدت في المحل؟ ليش روحت قبل الكذا؟ ليش ما بس دنيا دنيا يا اخوان. فربينا اولادنا على حب الدنيا، وابائنا ربونا كمان احنا على حب الدنيا. ما كنا واحنا صغار نسمع واحد يقولنا يا عمي ليش ما صليت، صار وقت الصلاة الآن، ليش ما صليت، ايش كذا، ولا واحد معه خبر. ما كان يصلي إلا الختيارية اللي فوق 70 بس، كان الصلاة ما فرضت إلا على اللي فوق 70، هذا يعني لأحفد قبره بس بروح يصلي، وكان ربي لحي بس نصكم من هون شوية لحي، يعني ريحة سنة. هذا الناس الأول يعني قبل التلفزيونات، بعد التلفزيونات صار كله ينط. أول كان الناس يعني شوية يعني هيك، مشان يعني يقول لك في سنة. شوف شاب في الجامع بالفعل قبل 20-30 سنة، إذا بتشوف شاب في المسجد الكل بيستغرب، الكل بيستغرب ليش جاي، طب ليش بعدك شاب يا أنا ربيت لحيتي وأنا يعني كان عمري 25 سنة، الكل أنكر علي يا ربي، إيش هذا، شو بعدك شاب يا زلمة، شو أنت لأن ما كان ربي إلا بعد 70. ضبط متلبس، ضبط متلبسا بصلاة الفجر. يا أخوان الآن يعني بيقول الله سبحانه وتعالى نحمد الله أن رب العالمين أن فتح لنا مجال أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وما في حج الآن يا أخوان، ما في حج الإنسان يقول والله إحنا كنا نسجل أسماء، لا بالعكس، هلا صار يسجل أسماء اللي ما بيصلي الفجر. شوف كيف كيف العكس انعكست الآية، والله لازم نشكر الله ونصلي سجود شكر، نشكر الله سبحانه وتعالى لأنه الله سبحانه وتعالى أكرمنا وأدركنا خلاف راشد على منهاج النبوة. فإخواني والله هذه نعمة من نعم الله، أفضل نعمة على الإنسان نعمة الدين يا إخواني، وأن يتاح لك المجال للدين تتعلم دين الله وترجع إلى المسجد، ترجع لبيت الله اللي أخرجونا منه وكرهونا فيه، صرنا نكره المساجد، أصبح المسجد كأنه قفص، كأنه عصافير تحطه في قفص وتسكر عليه. قال المسجد صار للمنافق، المسجد بالنسبة للمنافق كالقفص للعصفور، ولكن المؤمن قال كالماء للسمك، قلبه بتلاقيه في بيته، قلبه معلق في الجامع، بس يطلع من الجامع كأنه بنخنق، بس يطلع من الجامع. فنحمد الله سبحانه وتعالى يا إخوان، الله سبحانه وتعالى رجعنا لديننا. طيب خلنا نحكي على السريع عن كيفية الصلاة. يدخل الإنسان في الصلاة يا إخواني، أول شيء أول ركن من أركان الصلاة، طبعا بينا استقبال القبلة والمكان الطاهر وكل شيء، يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تكون بقول الله أكبر ويرفع يديه معها، القول واللفظ بهذا الشكل هذا ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن يا إخواني، من لم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة، لا تنعقد صلاته، ما بتنعقد الصلاة. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيكبر تكبيرة الإحرام ويضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ويتعوذ من بالله من الشيطان، طبعا يدعو دعاء الاستفتاح مو دعاء التوجيه. في ناس يقول لك دعاء التوجيه، لا في دعاء اسمه دعاء التوجيه، في اسمه دعاء الاستفتاح تفتتح به الصلاة، تقول وجهت وجهي، هذا الدعاء، أو في دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا أسهل واحد. إذا حفظت وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخر الدعاء، برضو هذا جائز، اللهم باعد بيني وبين خطايا، كله جائز. إذا حفظت كلهن وصرت كل صلاة تأتي بدعاء تشكل يعني، بيكون أفضل حتى ما يصير روتين. ثم بعد ذلك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ الفاتحة والبسملة آية منها، لكن تسر إذا كانت الصلاة جهرية، تسر بالاستعاذة والبسملة وتجهر بالحمد لله رب العالمين، تبدأ من الحمد لله رب العالمين وتقرأ الفاتحة مترسلا، وتقف عند رأس الآية وتمد بها صوتك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول الحمد لله رب العالمين، وتقف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ حمدني عبدي، فتترك مجال رب العالمين يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، وتمد بها صوتك أيضا، وتقف مالك يوم الدين، المد بتخليه نفس الطول، تخليه ميزان، الحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تخسر الميزان. كل حرف له ميزان وزن، قراءة حرف حرف بدك تقرأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته حرفا حرفا. ياش بيقرأ قرآن ما بتفهم شو بيقرأ، كأنه بيقرأ عبري قرآن، ولكن بيكون يعني خاصة مع اللهجة. الآن اللهجات غيرت لغتنا يا إخوان، اللغة العربية ما نعطي الحروف حقها، ما نخرج الحروف من مخارجها، فبتدخل الحروف في بعض. لذلك في حروف لازم تقلقلها مشان تبين، لأنه في حرف إذا ما قلقلته ما بظهر. لو قلت مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب وتب وتب وتب، ما في حرف باء. أنت لك متعود تسمعها وتب في باء، لكن واحد ما عمره سمع حرف، ما عمره سمع الآية الصورة، ما بفكر. واحد صف في الصف الأخير، آخر صف الصف الخامس، شر صفوف الرجال آخرها، وسمع وتب وتب وتب، كان بقول وتا. شو الفرق بين وتا وتا بدون باء وتب؟ أنا قلت وتب وتا، شو الفرق بينهم؟ زي بعض. فكأنك لم تلفظ الباء، لابد أن تقول وتب وتب وتشد عليها، لأنها حرفين الباء. فهذه القلقلة، هذه الشدة بتبين الحرف. لذلك الفاتحة محسوب كم شد فيها. إذا ما شديت الحرف إياك، إي هذا إي واحد، إياه الثاني ياك، إي يا كم يا؟ ياتين. إذا قلت إياك ياك نعبد ياك نعبد، ضيعت حرف من حروف الفاتحة. محسوبات بالحرف عند رب العالمين، بالحرف. القرآن كله محسوب بالحرف، فبتقول إياك نعبد وإياك، الإي الهمزة كمان كيف تخرجها؟ مش وياك وياك وياك، غير عن وإياك. ها طبعا بتغير معنى، ما بس يعني ما بس تعود فاتحة زي ما هي. والحركات يا اخواني، الفاتحة ليش قلنا الفاتحة؟ لأنها ركن من أركان الصلاة. إذا تقرأ الفاتحة ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر مو شرط يعني سورة قصيرة، اقرأ من البقرة لو آية آيتين ما تيسر، ثم بعد ذلك تركع، ترفع يديك وتركع. الركوع يكون بشكل زاوية قائمة، الظهر مستوي بحيث لو وضعت عليه إناء في ماء ما ينسكب. نعم طبعا، تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من الوقوف إلى الركوع، الله أكبر. هذه الحركة من القيام إلى أن تصبح يعني في وضع الركوع، هذه التكبيرة في أثناء الانتقال في المسافة بين القيام والركوع، هذه في تكبيرة الانتقال نسميها. تقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بتأني وتدبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو مهما، لو قلت مية مليون مو مشكلة، لكن حسب الصلاة، طول الصلاة، سواء كنت مأموم أو إمام. إمام يعني يفضل 10 تسبيحات، هذا حد الوسط اللي يعني كان تقريبا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. سبحان ربي العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وعندما نزل قول الله تعالى: فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. بالسجود لك تقول سبحان ربي الأعلى، يتناسب مع هذا الانخفاض، انخفاضك للأسفل، أن تعلي، أن تذكر العلو لله سبحانه وتعالى. وعندما تركع هذا الركوع تعظم الرب جل جلاله. إذن بعد ما تقول سبحان ربي العظيم ترفع وتقول الله أكبر في المسافة بين الركوع والقيام، هذه اسمها المسافة، هذه إلها ذكر، اللي هو ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حتى تقف. وفي رواية ربنا لك الحمد بدون الواو، ربنا لك، وفي رواية ربنا ولك مع الواو، هذه في الانتقال من الركوع إلى القيام. بعد القيام لا، الشكر ميواد، الشكر هذه بدعة يا إخوان، وارد الواو وارد دون واو. شوف حتى الحرف يقول كان في حرف واو انا ما بيه. وكيف عاد الشكر جيبها من عندك هذه منين جت؟ ما وردت لا في حديث صحيح ولا ضعيف. اذا هذه زياده حتى يكتمل الوقوف. ربنا ولك الحمد وقفت الان اثناء الوقوف ايش الذكر تبع القيام؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بتقراه وانت واقف. وهذا القيام يا اخوان هذه سنه قليل من الناس وحتى مع الاسف من الائمه من يحافظ عليها حتى اندثرت هذه السنه. وانا سمعت احد العلماء يقول هذه من السنن المضيعه المهجوه هجروها الناس. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من الركوع اسمع ماذا يقول الصحابه كان اذا رفع من الركوع قام طويلا حتى نظن انه نسي. طول ما يوقف اللي بعد ما يرفع من الركوع يضع اليمنى على اليسرى حتى نظن انه نسي او وهم من طول الوقوف. وفي ناس ما بيكتمل ما ظهره ما بياخذ العظم يعني يرجع مكانه والا هو ايش سجد. وفي ناس ما بيرفع من الركوع يعني سبحان ربي العظيم بس يقول في راسه يبضل الناس يعني هذا بطلت صلاته اجماعا خلاص بطلت فورا. ذاك اليوم واحد امس اول امس صلي زيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الله ظل نازل هذا تبطل صلاته. فلو طبقنا هذه السنه ايضا في سنه ثانيه مهجوره اللي هي الرفع من السجود لما تقول سبحان ربي الاعلى وترفع تجلس الجلسه بين السجدتين كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظن انه نسي اول. هذول السنتين مضيعات مهجورات اذا جيت تطبقها الان ينكر عليك كل المصلين يا اخي من اما الناس فليخفف بقول له السنه هيك هيك هذا الدعاء اللي ورد بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. ارجع لحسن المسلم بتلاقي الادعيه هذه الاذكار كلها موجوده في حسن المسلم فحسن المسلم نعم. لا هذا دعاء الوارد إذا بنلتزم بالأدعية في أدعية الصلاة يا إخواني الوارد نأخذ الوارد إلا في مجال الدعاء إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الدعاء زي في السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء بعد الركوع بعد بين في السجود هذا في السجود لا مو بعد الركوع بعد الركوع هذا الدواير ذكرناها الآن لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك هذا بعد الرفع من الركوع يزيد عليه لا لا هذا في دعاء مخصص أقوال مخصوصة. تعريف الصلاة يا إخواني ما هو تعريف الصلاة؟ هي عبادة عبادة مفروضة على الإنسان بأقوال وأفعال مخصوصة بأوقات مخصوصة. عبادة مفروضة من الله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة وأوقات بأوقات مخصوصة. إذا الأقوال اللي بتقولها مخصوصة مو من عندك تجي من عندك والشكر وكذا وشوية ما بصير. في ناس هو بيصلي اليوم احنا قاعدين نصلي صلاة الظهر واحد يقول لا إله إلا الله احنا في بعد الفاتحة يعني ما في يعني ما في مجال ما في ذكر لله يعني هيك من عنده هيك خلاص يجي على باله يقول لا إله إلا الله ما في عن نيته يا شيخ ما في عن نيته في اتباع في عندنا النية الإخلاص. الشرط الثاني شو قوة العمل؟ اتباع. وين اتباع؟ مثل الزمن البارح اللي كان قاعد عندك هنا. هذا مجنن البارح. هذا بتقول خارج الصلاة غير. هذا خارج الصلاة مقبولة منه، أما في الصلاة وإذا بيصلي وسم كل المسجد سمعوه. لا إله إلا الله. بيصلي صلاة الظهر سرية. هو جهر فيها، منين جاب هذه؟ طيب خلينا نكمل بس قلنا الركوع رفع من الركوع سمع الله لمن حمده شو يقول فيها بعدين تسجد. السجود كيف يكون السجود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبركن بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن ما يبرك بروك البعير. بعير كيف يبرك؟ اللي عمره شاف البعير من كل ما يبرك، أول شيء تنزل مقدمته بعدين مؤخرته، هيك بنزل أول شيء مقدمة بعدين مؤخرة وبيستقر. طبعا العلماء اختلفوا في موضوع البروك كيف ينزل على الركب ولا على أيديه ولا على رجليه، ولا واختلفوا أنه وين الركب واللي في الأيدين ولا في الرجلين، البعير ركبه في أيديه. فأصلا البعير هو واقف على أربعة، ما بينزل على أيديه، يقول على أيديه إنه أصلا واقف على أيديه ورجليه، لكن تنزل مقدمته. إذا نهى عن هذه الهيئة أن تنزل مقدمتك على مؤخرتك، تنزل مقدمة يعني زي هيك وبعدين تنزل على ركبك. لكن إيش تسوي؟ شو قال بعدين؟ قال وليضع يديه قبل ركبتين. إذا كيف يصير؟ لما تنزل أنت تضع أديك بتصير إيش؟ شابهة البعير، شابهة لأنك نزلت مقدمتك قبل. شو الحل؟ قال في صيغة بتقدر تنزل فيها بدون ما تشابه البعير. كيف؟ مين بعرف؟ أيوة، تنزل نزول وأديك على جنبك وتضع يديك وانت على جنبك على الأرض أو قبل ركبك، تنزل نزول. هذا اسم الخرور، خر راكعا. فخر راكعا وأنا بالخرور كيف يكون؟ من الأعلى عمود، أيوة من الأعلى الأسفل. أما لما تنزل بالطريقة هذه النهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تنزل كأنك يعني إيش، كيف البرجين شفت برج تبع أمريكا لما هدم هيك نزل. الميت لما يموت يموت زي هيك بالطريقة هذه. فلما خر تبين الجن خر ميتا، يعني الميت كيف ينزل؟ زي هيك بالطريقة هذه. فأنت تنزل بهذه الطريقة ولكن تضع يديك قبل ما تضع رجليك ركبي ركبتك. إيش بتكون؟ ها؟ ما فهمنا. والله سهل عادي، المشكلة وين بتكون؟ ها؟ حتى لو كان أصل الفورم أول شيء بتنزل إيديك؟ تنزل إيديك. وين عاد؟ بدك واحد يطلع على الطاولة. طب مين بيعرف يكلم يسويها؟ تعرف؟ طب مين كيف يشوفوا هذا؟ وقف والله ورجينا كيف. الآن بدك تركع، كيف الركوع الطريقة الصحيحة؟ ارفع من الركوع سمع الله لمن حمده، بدك تسجد كيف تنزل؟ يعني هذه أقل شيء. شفتوا كيف؟ تنزل نزول زي هيك كله كامل وتضع يديك قبل ركبتين. الحديث بيقول فلا يبركن بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. أنت عاد تصرف طبعا، عرفت الطلب المطلوب منك إيش تسوي. وتسجد على سبعة أعضاء، أيوة مثلك مثل هذا تسجد على كم عضو؟ سبعة. الجبهة مع الأنف، طبعا الجبهة ما تمكنها إلا إذا وضعت الأنف. الجبهة والكفين والركبتين والقدمين، هاي كم صاروا؟ سبعة. إذا بتسجد على ستة بطلت صلاتك. لو واحد وهو ساجد رفع رجليه من وراء قدمين، في ناس بحط مثلا قدمين لكن برفعهن، حطها بعضهم برفعهن زي هيك، إذا رفعهن بطلت صلاتك. جينا أيوة على الكفين يا إخواني، مو على الذراع كامل. هذا منهي عنه، إذا لامس المرفق لامس الأرض بتكون هذا وقعت في النهي. الأصابع باتجاه القبلة والأدين يكون ما يكون بعيدات كثير ولا قريبات كثير، يعني ويكون الرأس بين الكفين سجوده. إذا بتقدم أديك لقدام وتسجد يعني بعيد عن الكفين بتضطر بعدين أن يرفق يلمس الأرض، فأنت خليه زي. وتجافي بين إبطيك، يعني هذول المرفق تجافي عن الجنب هكذا تجافي. تسجد على سبعة. إذا واحد الطبيب قال له ممنوع مثلا تسجد لأن السجود بيأثر عيونك، عامل عملية في العيون مثلا، كيف يسجد؟ في ناس بيجي بيصلي على كرسي يقول لك أنا الطبيب قال لي ما تضع جبهتك على الأرض. طيب نهاك عن وضع الجبهة، طب واليدين ليش ما وضعت الكفين؟ مطلوب تضع الكفين والركبتين، ليش ما وضعتهم؟ الجبهة بس اللي بتأثر عليك، فأنت ظليت ساجد على بس على القدمين وضيعت على الركبتين وعلى الكفين. لما يقول لك ما استطعتم يعني تستطيع أن تضع الركبتين ضع الركبتين، تستطيع أن تضع الكفين ضع الكفين، لكن رأسك ما تستطيع خلاص، لأن سقط عنك واحد ما سقط عنك أربعة. رجله كيف يعني؟ إذا كان لا يستطيع الركوع لأن رجليه ما بيقدر ركبه وما بيقدر يزع الأرض، يقول هذا تسقط عنه الأربع أعضاء لكم. هنا ببين فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم حسب الاستطاعة. أصابع القدمين باتجاه القبلة، نعم أحسنت، أصابع القدمين باتجاه القبلة، والقدمين منصوبتان متلاصقات، ما تبعدهن عن بعضهن ولا تلبسهن على بعضهن، هيك في جنب بعض هكذا، والأصابع باتجاه القبلة هكذا السجود يا أخوان. الجبهة يعني تمكنها من الأرض تمكين، ها؟ إذا كان يعني لباس خفيف ما يؤثر قال العلماء لا بأس، إذا كان سميك يعني تبعد الجبهة عن لا هذا لا يجوز. عمامة مثلا لا، أو مثلا لابس طاقية تبعت تسجد فيها ما بتزبط، بدك لابد أن تمكن الجبهة، لكن لابس يعني لباس مثلا وشيء منه نزل على الجبهة يقول هذا لا بأس، ما عفي عنه. أنا قلنا القدمين منصوبات منصوبتان باتجاه القبلة الأصابع. الجبهة والأنف ولا بس الجبهة؟ ما هو ما تمكن الجبهة حتى يلامس الأنف، إذا مكنت الجبهة الأنف تلقائيا بتلامس. طيب بعد السجود الجلسة بين السجدتين والإطالة فيها، السجدة الثانية مثلها، ثم نقوم للركعة الثانية ونفعل كما فعلنا في الركعة الأولى. تفضل. الجبهة وش الجبين هذا؟